لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فإني آثرت أن أجعل موضوع الخطبة في هذا اليوم المبارك بعد استشارة آثرت أن أجعل العنوان الهزيمة النفسية وقتال الأبطال، الهزيمة النفسية وقتال الأبطال. أخوتي وأحبتي في الله، ما دفعني إلى هذا الموضوع إلا أنني رأيت السواد الأعظم من الشباب إذا محيط بالمسألة خاف وارتعد، بل ارتعدت خرائصه واصفر الوجه من الشاب وكأن الدم قد طار منه. لماذا؟ لأنه يأخذ كلام الإعلاميين على أنه ثقة، وليعلم تماما أن الكلام باطل بالإجماع. أخوتي وأحبتي في الله، إن من نظر إلى واقع المسلمين حاليا ونظر إلى كيفية الخروج من هذا المأزق العميق فلا بد وأن يثق في الله أولا. أما وإذا تحدث بالأمور العقلية فليعلم أنه في الحضيض وفي الجحيم بالنسبة لأمر الدنيا. أما وإن استقر الإيمان في الصدر فليعلم الموحد أنه على خير وفور، سواء قتل الجميع أو قتل البعض أو انتصر الكل أو انتصر البعض، فإن القتل شهادة يخشاها الثواب الأعظم من المسلمين، ولا أدري لماذا، رغم أن الشهادة أعظم الأمور قاتبة. لماذا؟ لأنه سينتقل إلى دار خير من داره، وإلى جوار خير من جواره، وإلى جنة عظيمة تحدث عنها الرحمن في القرآن، وتحدث عنها سيد الأنام في صحيح السنة، ووصفها أهل العلم إجماعا من خلال الدليلين السابقين. أخوتي وأحبتي في الله، قلت إن الهزيمة النفسية لا زالت مسيطرة على السواد الأعظم من المسلمين حكاما ومحكومين، لأن العقيدة الصحيحة ما استقرت في صدورهم بعد، وظنوا أن الأمر يقاس على حساب هذا معه بندقية وأنا معي عصا، هذا معه الرشاش وأنا معي البندقية، هذا معه الدبابة وأنا معي الكلاشينكوف، هذا معه كذا وأنا معي كذا. لا، إنا لا نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بحج ولا بحديد، ولكننا نقاتل بهذا الدين الذي أعزنا الله به. وإن الناظر إلى حال دعوة الإسلام من مهدها إلى الآن ليرى الحقيقة ماثلة أمام عينيه وبين ذقفي صدره. إن محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ وحده وعصمه الله من النار. قلت بدأ وحده عزيزا فريدا بين بني قومه من الوثنيين والمشركين، وبين ربوع الجزيرة العربية التي تعبد الأصنام بين الحين والحين، فضلا عن أنه بين وجود القوتين العظمتين الكافرتين الفرس والروم. انظر إلى هذا المقياس، كيف أقرب لك المسألة أكثر من هذا تاريخيا وواقعيا؟ فرد واحد بين بني قومه وهم له أعداء، فضلا عن عداوة بقية القبائل بأثرها، فضلا عن عداوة الجزيرة العربية بأثرها، فضلا عن عداوة القوتين العظمتين واللتان كانتا تمتلكا أجود أنواع الأسلحة المتعددة متقدمة في الفنون التجريبية، ورغم ذلك ثبت بعقيدة، لأنه يثق في نصر الله تبارك وتعالى للصادقين. ثم بعد ذلك تبعه البعض من الفقراء والمساكين والعبيد الذين لا يملكون مالا ولا سلاحا ولا زادا ولا قوة ولا نفوذا على الإطلاق، وصمدوا، تحملوا المشاق، تحملوا المتاعب، لكن لما جاء الأمر السماوي بالقتال ما تأخروا ولا تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاهدوا حتى حطموا الظالمين من هؤلاء والظالمين من هؤلاء ومن هؤلاء. قلت: واستطاع السيف أن يفصل الأمر بين الحق وبين الباطل، وشفيت الصدور المؤمنة بفضل هذه العقيدة الصحيحة ومعها السيف الذي يوطد لهذا الكيان. نعم، إن الحق بدون قوة تسانده كاليتيم الضائع بين مجموعة من المجرمين. خوتي وأحبتي في الله، قلت إن الهزيمة النفسية اعترت الصدور، وأرجو من البعث أن يستمع مرة ثانية إلى الموضوع الذي تحدثته قبل ذلك عن الهزيمة النفسية في صدور الموحدين، حتى لا أطيل الكلام عن الهزيمة النفسية. قلت: إن زالت الهزيمة النفسية فهذا ما نرجوه، ولا بد أن تزول إذا كان الإيمان في الصدور. لا تستمع إلى كلام محلل سياسي، ولا تستمع إلى كلام صحفي، ولا تستمع إلى كلام إذاعي، ولا تستمع إلى كلام حاكم عسكري، لأن هؤلاء يتكلمون من وجهات نظر سياسية ولا يتكلمون بعقيدة على الإطلاق. إنهم يتكلمون عن حروب العقل وعن النسب والتناسب، لكن لا يفقهون العقيدة الصحيحة ولا يقفون على نصرة الله تبارك وتعالى، فضلا عن أنهم لا عندهم ثقة في نصر الله رب العالمين، ولا في ثقة ولا عندهم الثقة في أنفسهم باعتبار الحواجز التي تقف على الصدور. إنني لا أقصد الكل. المهم، إخوتي وأحبتي في الله، استمعوا معي بعد هذا المصطلح الأولي الهزيمة النفسية، أدخل إلى لفظة القتال، لأنني قلت العنوان الهزيمة النفسية وقتال الأبطال. ادخل إلى المصطلح الثاني، قتال. القتال هو الحرب على اصطلاح الناس وتعريفه، وعند أهل الشرع هو الجهاد، والجهاد بمعنى الجهد والمشقة، وهو من جهد جاهد يجاهد مجاهدة. والجهاد وتحمل المشاق تحت ظلال السيوف وعلى اعتبار أرض الواقع وتحت صديد الطائرات ورميم المدافع ووقع القنابل وطلقات الرصاص. والجهاد هذا يا أخوتاه ينقسم إلى قسمين، إلى فرض عين في وقت وإلى فرض كفاية في وقت، لكنه على اعتبار الإطلاق فرض كفاية. لكن متى يصير فرض عين؟ كما قلت سابقا يصير لثلاثة أحوال على سبيل السرعة. الأول، إذا ما كان الإنسان بأرض المعركة فلا يجب أن ينسحب على الإطلاق، والقتال بالنسبة له فرض عين. وقلنا إن الدليل من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الثاني، أن يستنكر ولي الأمر وأعطيكم التعريف الصحيح لولي الأمر كما قال المفسرون هو الحاكم الذي يطبق شرع الله تبارك وتعالى أو العالم العامل. وراجع في ذلك تفسير ابن كثير وبقية أقوال أهل العلم من المفسرين. إذا استنفر ولي الأمر المسلمين وجب على الكل أن يلبي ممن وجب عليهم الجهاد. الثالثة أن يعتدى على شبر واحد من أرض إسلامية وأن يتعرض أهلها لإيذاء المجرمين وأعداء الدين، حينئذ الجهاد عليهم فرض عين، فليخرج الرجال وليخرج الشباب دون إذن الوالدين على الإطلاق. ثالثا على من يجب الجهاد؟ على المسلم البالغ العاقل الذكر، فلا يجب على المرأة على الإطلاق بإجماع أهل العلم، ولا يجب على الغلام الصغير على الإطلاق من رواية عبد الله بن عمر لما رده النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبلغ من العمر 14 عاما، ولا يجب على المريض على الإطلاق إن الله أسقط عنه إلا إذا خرج هو برغبة منه، ولا يجب على المجنون لأنه لا يعقل الحرب على الإطلاق. أخرج من هذه المقدمة في أمر القتال وأقول في أمرها الرابع، وأن القتال أخذ ودرج في الشرع، أي أن الجهاد رتب في الشرع وجاء على مراتب من باب قضية التدرج في التشريع. لما كان المسلمون قليل العدد أمرهم الله تبارك وتعالى بالصبر والاحتمال والصفح والإعراض عن المشركين، والآيات كثيرة في هذا الصدد. ثانيا بالنسبة لإغاثة الأمر أيضا درج الأمر وارتفع لما اشتد الإيذاء بالمشركين وكثر عددهم نوعا ما، أمروا بالدفاع عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثالثا لما أثبت المسلمون حسن الدفاع عن أنفسهم دنيويا فضلا عن نوال أي نيل الأجر العظيم في الآخرة، أمروا بقتال المشركين كافة وأمروا بقتلهم حيثما وجدوا، والأدلة في ذلك كثيرة لا داعي لذكرها لأن وقت الخطبة لا يسمع. أخوتي وأحبتي في الله، أدخل بعد المصطلح الثاني إلى المصطلح الثالث وهو الأبطال. إن القتال أو إن الجهاد لا يمكن أن يقوم من مجموعة كفيحة، ولا يمكن أن يقوم من مجموعة بليجة، ولا من مجموعة تنابلة على الإطلاق، بل إن الجهاد الحقيقي يقوم من الرجال الحقيقيين والذين هم فرسان بالنهار رهبان بالليل بين يدي الواحد القهار. إن المؤمن الحقيقي، وأريد أن أسمع الكلام في صدري وفي صدوركم، يتمنى الشهادة أكثر من الحياة. نعم أخوتي وأحبتي في الله، قلت لكم إن حال الأمة لما تركت السيف على الأرض ورفعت اليدين لأعداء الله تبارك وتعالى استسلاما وإذعانا وخضوعا، سقطت في تبعية مذلة ورجاءة مهينة، وكانت من أحقر الأمم على ظهر الأرض قاطبة، بل إن عباد البقر طمعوا فيها أيضا في الهند وفعلوا بالمسلمين ما فعلوا. إن جراح المسلمين تنزف في كل مكان رغم أن عددهم يفوق عدد حبات الرمال على ظهر الأرض، يفوق عدد حبات الرمال على ظهر الأرض. لذلك في هذه الخطبة لن أتكلم بكلام علمي لأن البعض ربما يمل من ترتيب الكلام العلمي، ثم إني أسوق لكم أمثلة عن رجال وأنتم رجال وهم رجال، نحن رجال في الظاهر لكن ما أثبتنا الرجولة الحقيقية بعد. أخي وحبيبي في الله، اسمع معي الموقف هذا حتى تعلم من البطل الحقيقي كيان الأمة ولا أقف عند التحرير، لا، بل ينصر الإسلام على ربوع أهل الأرض وعلى ديار اليهود والنصارى حتى يخيروا بين ثلاث: بين الدخول في الإسلام فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وبين دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، وبين إعمال السيف في أعناقهم إن لم يدعنوا لذلك. أخوتي وأحبتي في الله، هذا هو صلة ابن عشير لما خرج مع جيش يزيد وانطلق لمقابلة الترك عند سفستان. يحكي جعفر ابن يزيد فيقول: لما خرجنا لقتال العدو عند سفستان وانطلقنا ودخلت العتمة، قلت لأتتبعن صلة ابن عشير حتى أرى ما يتحدث الناس عنه من عبادة ومن إيمان قوي وصلاح إلى آخره. فمضيت على إثره أتتبعه في الليل حتى وصل إلى ريض، فلما دخلها رأيته قد أخرج الماء فتوضأ ثم جعل يصلي، فبين أنا مختبئ أنظر إليه إذ رأيت أسدا دنا وأقبل منه. فقال جعفر ابن يزيد لأصحابه: هل ترونه قد التفت؟ والله ما التفت ولا عده حتى فأرى. قال: فخشيت على نفسي فصعدت على شجرة حتى أنظر إليه، فجنى الأسد أكثر. قلت: الآن يفترس الأسد صلة. فسلم صلة من الركعتين الأولتين ثم نظر إلى الأسد ثم قال له: اذهب إلى مكان آخر فإن رزقك ليس هاهنا. قال: فزأر الأسد زئيرا كادت الجبال أن تتصدع منه، ثم ولى مدبرا وما نظر إلى صلة. اخوتي وأحبتي في الله، قال أي يزيد بن جعفر: فنادى المنادي أن ننطلق للقاء العدو، ففقد صلة بغلته وما عليها من ثقل، أي فقد البغلة وما عليها من الزاد من طعام وشراب وما إلى ذلك والسيف. قال: فجاء القادم إليه من قبل الأمير فقال له: يا صلة، الآن نتحرك. قال: دعني حتى أصلي ركعتين لله. قال: لا، فإن الأمر قد وجد، لبي. قال: فإني أصلي ركعتين خفيفتين. قال: لبي. قال: والله لأصلين. ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي بغلتي وثقلها وألا تحوجني إلى مخلوق أبدا. قال جعفر ابن يزيد: فما أن أنهى دعاءه حتى رأينا البغلة بثقلها جاءت فوقفت بين يديه. ثم اتجه إلى الجند وأخذ ولده الصغير معه لقتال العدو. يقول جعفر: فانطلق صلة. ومن الطريق الثاني من رواية ثابت البناني، المهم آخذ بالطريق الأول، انطلق مع الجنود فقال لصديق له ابن عامر: بنا نهجم على أعداء الله، أي نحن، وأقول نحن للإثنين لأن أقل الجمع إثنان، نحن نهجم على العدو وحدنا. فانطلق صلة وكان راميا مع نجيمه وهجما على العدو فقتلا الكثير وعادا سالمين. فقال أعداء الله تبارك وتعالى من الترك حينئذ: رجلان من العرب اخترقا صفوف الآلاف منا وفعل الأفاعيل، فكيف بهم إذا قاتلونا؟ قل جعفر وحمي الوطيس وبدأت المعركة، فهجا هاجم الترك مرتين على جيش المسلمين الذي فيه الصلة حتى كاد الجيش أن يهزم بأسره، فقال صلة لولده: عد إلى أمك فإنها بحاجة إليك ودعني أنا في الجهاد. قال: لا والله يا أبتي، فعد أنت فإن عودتك خير لأمي من عودتي، ووالله لن أجعل جهاد أبدا. قال: إذا تقدم يا ولدي حتى إذا تقضى احتسبتك عند الله تبارك وتعالى. فتقدم الولد فأصيب من كل اتجاه فسقط على الأرض قتيلا، وكان أبوه راميا وهو صلة بن وشيم صاحب الدعوة المستجابة، فأخذ يرمي من كل اتجاه يزب عن جسد ولده حتى وصل إليه، فانكب عليه وقبله بين عينيه وقال له: جزاك الله خيرا يا ولدي على ما فعلت. ثم قال: والآن أحتسب نفسي عند الله. ثم قام يرمي من كل اتجاه حتى سقط شهيدا على الأرض مدرجا في دمائه. ذهبت النساء إلى زوجته معاذة العجوية، ذهبت النساء للتعزية في الرجل وولده، فقالت المرأة الصالحة معاذة، ورجع ذلك في صفة الصفوة وفي غير ذلك من المراجع، فقالت: إن كنتن قد جئتن لتهنئتي، أي لتهنئنني بشهادة زوجي وولدي، فمرحبا بكن، وإن كنتن قد جئتن للتعزية فلا مرحبا ولا أهلا ولا سهلا. الله أكبر، قتال أبطال يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى. أخي وحبيبي في الله، إن الصغير من الرعيل الأولين من السلف الصالح كان يتمنى الشهادة وكان يشم ريح الجنة وهو متجه تحت ظلال السيوف. أما ونحن الآن، فكيف نقيس المسائل بمسائل؟ كيف نضع الأرقام في مقابلة الأرقام؟ استمع معي إلى موقف آخر كي أثبت به الأمر. في حرب القادسية وفيما ترتب على القادسية بالنسبة لما هو رثير، هكذا الضبط عند أهل العلم، هكذا الضبط عند باهو رثير، وينطقها البعض نهر شير. ماذا جرى؟ اتجه سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم بالجنود الموحدين حقيقة، والذين ينقصهم العزة وينقصهم العدد وينقصهم السلاح الجديد إلى آخره، حتى وصلوا إلى نهر جدة. فاعتصم الفرس، وحينما أقول اعتصم الفرس أي اعتصمت القوة العظمى حينئذ من الموحدين في السفن في نهر جدة. وكان الفرس يملكون سفنا، أما المسلمون فلا يملكون حتى قاربا. الله أكبر، انظر إلى هذه الحرب. يا من تنظر إلى القياس والنسب، انظر الآن معي إلى القياس والنسب. عدد المسلمين ما اقترب من ثلث هؤلاء الفرس على الإطلاق، ورغم ذلك انظر، هؤلاء يمتلكون السفن وتحصلوا هناك في نهاية نهر جدلة، أما هؤلاء فلا يملكون حتى قاربا واحدا. وصل المسلمون إلى هذا المكان، نظر سعد بن أبي وقاص وتأمل أكثر وأكثر. إنه حينئذ لم يقل: إننا سندخل في معركة غير منتظمة، إننا لسنا على استعداد للحرب على الإطلاق، رغم أنه الذي اتجه إلى هؤلاء عند عسر دارهم، ورغم أنه ما يمتلك الزاد الكاملة ولا الزباد الكاملة ولا امتلك الرواحل أو الراحلات الكاملة أبدا، من تلك الأمر برمته ولم تلك سفينة واحدة، العدو متحصن بالسفن. فنظر إلى من معه لأنه يمتلك عقيدة صحيحة في صدره، ويعلم أن النصر مشروط بنصر الله تبارك وتعالى. نظر وقال: أيها الرجال، إن عدوكم قد تحصن بالسفن، ونحن لا نملك سفنا على الإطلاق، إنهم يستطيعون الآن أن يصلوا إلينا ويدبونا ونحن لا نقدر على ذلك على الإطلاق، ولكن من توكل على الله كفى. قالوا له: إذن توكل على الله ونحن معك، فأنت خال النبي وأنت مبشر بالشهادة وأنت صاحب دعوة مستجابة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنام لحظات ثم قام يحكي لنديمه سلمان الفارسي، فقال له: يا سلمان، لقد رأيتني في منامي أنا والجنود نعبر دجلة في خيلنا. يقول المؤرخون: وكان نهر دجلة قد امتلأ عن آخره ويرمي في الزبد، وقد اسود الماء من كثرته، بمعنى أن عشرات الرجال لوقفوا على رؤوسهم فيه لأغرقوا. قال: اخطب في الناس، والله لينصرن الله وليا، ولينصرن الله جنده، وليؤيدن الله دينه. توكل على الله واخطب فيهم، واني اخشى ان يدخل الناس في دين الله افواجا وان يخرجوا منه افواجا. حينئذ قام سعد فحمد الله واثنى عليه، ثم قال للجنود: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أيها الرجال، رأيت كذا وكذا، قالوا: توكل على الله. قال: من يحملنا الظهور؟ قال عاصم بن عمرو: أنا أحمي. ثم نادى في الرجال فتبعه من الرجال 60، ووقفوا معه يحميهم بالنبل وبالرمي. انظروا. ثم قال سعد: فلنجعل من يركب على الخيل الإناث يتقدم أولا حتى تقتحم الذكور بعد الإناث. وبالفعل دخلوا بخيلهم، الله أكبر، استمع، دخلوا بخيلهم في الماء. ربما يكون بعد تلك دروشة، لكن فليراجع البداية والنهاية، فليراجع الفرقان للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، فليراجع سير أعلام النبلاء، فليراجع كل التراجم، وليراجع الإسناد في هذه المسألة. ماذا جرى؟ الله أكبر. انطلق الموحدون ودخلوا في الماء. حينئذ قالت الفرس لما رأت ذلك: انظروا، ديوانا ديوانا، أي مجانين مجانين عفارين، إنا لا نقاتل بشرا على الإطلاق. وكان فيهم أيضا صاحب الدعوة المستجابة أبو مسلم الخولاني. قالوا: فمشى الناس بخيولهم على هذا الماء، فوالله ما وصل الماء إلى ذيل الخيل، حتى أن الرجل كان يتحدث مع جاره من شدة ثقته وطمأنينته. وما مات من المسلمين إلا واحد، وفقد أحد الناس بعض متاعه، فقال لأبي مسلم: فقدت بعض متاعي. فقال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد عليه متاعه. فتجلى المتاع على الماء فأخذ. فهرب الفرس لما رأوا ذلك، وأمكن المسلمون من الأمر وتمكنوا حتى استولوا على كل شيء وأعملوا فيهم السيوف. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإني أنهي الأمر بموقف واحد أهديه لسائر الأمة حكاما ومحكومين، على الله تبارك وتعالى أن يفتح أفئدتهم لفهم الخير. أخوتي وأحبتي في الله، بعد حمدي وثنائي وشهادتي، أقول في منطقة أجنادين، لا أقول في معركة أجنادين والتي كانت في عهد عمر بقيادة عمرو بن العاص، لكني أتحدث عن أمر حدث بأجنادين في عهد أبي بكر الصديق بقيادة خالد بن الوليد. ماذا جرى؟ سمع المسلمون أن الروم قد حشدوا جيشا جرارا، حشدوا جيشا جرارا في جنوب فلسطين، فما كان من خالد بن الوليد إلا أن أخذ 30,000 من الموحدين بالسيوف والرماح والنبل، وانطلق وعسكر بالقرب. الشرب من هؤلاء. انظروا الى ما يجري. انضم نصارى الشام بالاجماع الى جيش الروم، وانضم المشركون من الفلسطينيين ساعتئذ الى جيش الروم. ركزوا معي، فبلغ عدد الروم اكثر من 100,000، اي وصل العدد الى اكثر من 100,000. وامر قائد الروم ان تقدم العربات القاذفة، والتي ترمي المرجانيق المحترق والذي يحرق من يصل اليه او عليه، وامر بتقديم الطنود وبتقديم المعدات الثقيلة التي لا يمتلكها المسلمون على الاطلاق، قياسا تماما بتمام كما لو ان مثلا امريكا حاربت دولة عربية. انظر الى وسائل التقدم التكنولوجي والى العدد، وانظر الى هذه البساطة والى هذا العدد. لكن الفارق هنا والذي يرجح الكفة هو الدين القائم على الاعتقاد الصحيح ثقة بالله رب العالمين. انظروا ماذا جرى، عسكر خالد وسمع بما فعله الروم من ضم بعض نصارى الشام وبعض مشركي فلسطين الى هذه الجبهة، ومن هذه المقدمة العظيمة التي فعلوها من الفرس والعربات والمنجنيقات، وقف خالد خطيبا في جنوده ثم قال: الحمد لله، اما بعد ايها الرجال، لا يهولنكم امر الروم فانهم كفار معاندون، وانتم خرجتم نصرة لدين الله تبارك وتعالى، وانتم الاحرار وانتم الابطال، تركتم الدنيا من اجل الاخرة، ولينصرنكم الله على اعدائكم. فكبر المسلمون: الله اكبر الله اكبر، اي وكأنهم يريدون القتال في اللحظة. اما وعن القبقلاه القائد لمجموعة الروم والتي تزيد عن 100,000 بكافة ترساناتها المسلحة، امر رجلا اسمه هزاري وينتق هزرار، المهم هزاري من العرب كان معه وانضم اليه، قال: ادخل جاسوسا بين جيش خالد لمدة يوم وليلة ثم تعال واحكي لي. فدخل بين المسلمين يوما وليلة، ثم عاد الى قائده القنقلار فقال له: ما ترى، ما الذي تراه في المسلمين؟ قال: استمع، هؤلاء فرسان بالنهار، رهبان بالليل لله الواحد القهار، لو سرق ابن ملكهم لقطعوا يده، ولو زنى ملكهم لرجموه. حينئذ مسح القائد الرومي على وجهه ثم قال: لئن كانوا كما قلت لبطن الارض خير لنا من ظهرها. ثم قال: ان كان الله يحبنا، على اعتبار عقيدته التكليفية، ان كان الله يحبنا فليخلصنا منهم ولا يجعل بيننا وبينهم حربا. الله اكبر. انظروا الى جبن هؤلاء برغم الاسلحة والعدة والعتاد. الله اكبر. انظروا، انهم دائما يعطون لانفسهم هيبة ورهبة، اننا نمتلك الصواريخ كذا، اننا نمتلك كذا، اننا نمتلك الطائرات التي تصور عن كذا، ان عندنا الاقمار الصناعية والتي تكشف ما يكون تحت الارض اذا كان جاهزا للاطلاق ام لا. كلها اكاذيب لتخويف المسلمين ولبث الرعب في صدورهم منهم، وحتى نكون في هزيمة نفسية. اننا اذا اردنا القتال صورت الاقمار الصناعية. اين كانت الاقمار الصناعية حين دمرت هذه في ميناء عدن؟ اين كانت الاقمار الصناعية حينما ضرب المبنى التجاري في امريكا؟ اين كانت الاقمار الصناعية حين كذا وكذا؟ هذا تهويل وليس فيه حقيقة. ماذا جرى؟ القنقلاه اعد جيشه وتمنى ان ينسحب خالد، لكن خالدا اصر على قتال هؤلاء. في جنوب فلسطين في الأرض المقدسة. وانطلق خالد بجيشه، الله أكبر، الواحد منهم من الموحدين، ربما كان أشعث أغبر حافيا لا يمتلك إلا خرقة يطر بها جسده، ويمتلك سيفا مصدأ أو رمحا مسلما، ورغم ذلك ينطلق كالصخرة العظيمة التي تأتي من قمة الجبل فتحطم من جاء في طريقها. ماذا جرى؟ انطلق الموحدون للقاء هؤلاء، فخرج قائد الروم ينظر إلى كيفية الحرب، إن جنوده يريدون الحياة لأنهم لا جنة لهم على الإطلاق، إن جنوده يعيشون في السكر والعربدة ويحيون على مغازلة النساء والراقصات والعاثرات، إن جنوده ما هم إلا مظهر لكنهم من الداخل جياف. لكن الموحد الحقيقي حريص على الشهادة أكثر من حرصه على الحياة، رأى ذلك فقال: لففوا، هكذا المثل الوارد في الرواية، لففوا وجهي، أي غطوا وجهي. قالوا: لماذا؟ قال: هذا يوم البئيس، هذا يوم البئيس، ما رأيت يوما أشر منه، غطوا وجهي. فغطوا وجهه، فاخترق المسلمون سقوطهم ووصلوا إليه وخنقوه بإصابته على وجهه وذبحوه وهو ملفق لا يرى شيئا. أخوتي وأحبتي في الله، هكذا جهاد الأبطال، هكذا قتال الأبطال، هكذا حرب الأبطال. وأقف عند هذا الحد حتى أكمل في الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم أجد الأمة بحاكم قوي عالم يخرجها من ركدتها وينصرها بإذن ربها على أعدائها. اللهم فرج كرب المكروبين، وأعد الأسرى إلى أهلهم سالمين. اللهم انصر شعب فلسطين، اللهم انصر شعب فلسطين، اللهم انصر موحدي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم انصر أهل فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم اعزنا الأخ الأسير وارزقنا فيه الصلاة قبل الممات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بحاجة إلى جهاد حقيقي، وإن أطفال الحجارة استطاعوا أن يسقطوا الأقنعة عن كثير من الوجوه النتنة والتي ظهر أمرها وافتضح ذكرها. أخوتي وأحبتي في الله، إننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نضحي بهؤلاء الصغار ونحن نشاهد ونتفرج كل يوم. هذا له كلام وهذا له كلام، وإن الأطفال يسمحون. وأذكركم أن العدو وميل ثالث إسرائيل يفعلون ألاعيب في المنطقة العربية في هذه الأيام حتى يحولوا الدفة الإعلامية عن الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، وحتى ينسى الناس فكر هؤلاء. هذه ألاعيب المجرمين من اليهود والنصارى. أذكركم، وهذا سيحدث إن شاء الله، أن هؤلاء سيقومون إما بضرب أفغانستان وإما بضرب كذا، حتى ينشغل المسلمون بهؤلاء عن هؤلاء، فتتمكن العصابات اليهودية من فناء الكثيرين في هذا الوقت، والذي سحب فيه الإعلام المرئي كل ما يقوم به من تصوير عن هؤلاء. وهذه من باب استثمار القرى عند هؤلاء المجرمين. فليحذر المسلمون. أخوتي وأحبتي في الله، لا أدري لماذا اتفق العرب على ألا يتفقوا، إن الكيان العربي في خطر عظيم، وهو بحاجة إلى اتفاق عظيم بضابط الحق والعدل، بضابط الحق والعدل. كرهنا الشتم وكرهنا الاستنكار وكرهنا هذه الألفاظ التي يتبادلونها ويتناولونها ضحكا علينا وعلى ذقوننا، فلسنا بأطفال ولسنا بطفل. أقول الوحدة في الموحدين عظيمة، وإن المالكة الدنيا إذا قام فسينتصر بإذن الله تبارك وتعالى. وإني أرى الخير في صدور المنتسبين في الكويت والسعودية ومصر وسوريا والأردن وفلسطين وفي سائر البقاع، لكن وجب على أولي الأمر أن يستحوا من الله، أي أن يستحيوا من الله وأن يفتحوا أماكن بتدريب واستعداد القتالي مع تعليم الناس من قبل العلماء كيفية الجهاد وإخلاص النية فيه لله. من أجل ذلك سأتحدث في الجمعة الماضية عن الجنة أو عن مكانة الموحدين في الجنة، أو إن شئت قلت العنوان باختصار هي الجنة وثمنها غالي، هي الجنة وثمنها غالي. وأقول لكم مبشرة إن الثقة ستزيد وإن الحق سيعلو، لأن الباطل عاش جولات كثيرة وآن للحق أن يظهر، وإن أصحاب الأقنعة سيسقطون يوما ما، وإن هذه الهبة الدينية الروحية ستظهر وتنتقل الحرب الدينية الحقيقية في المسلمين.